هل يجوز التسمي بالقاسم أو القاسم؟ أما القاسم فلا، أما القاسم فيعني أو بالقاسم جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكنوا تسموا باسمي ولا تكنوا تكنوا بكنيته، فكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، كنيته صلى الله عليه وسلم أبو القاسم. وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من يريد له بخيرا يفقهه في الدين، وإنما الله المعطي، وفي لفظ الله يعطي وأنا قاسم فكنيته تخصه أبو القاسم، تخصه صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم قال أن النهي خاص بزمن بواحد بعينه في زمنه عليه الصلاة والسلام، وقيل خاص بزمنه، وقيل النهي خاص بالجمع بين اسمه وكنيته محمد أبو القاسم، وقيل النهي مراعاة معنى وأن يكون فيه يعني كونه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن هذا التسمية أو التكني بأبي القاسم يعني منهي عنه، فهو خلاف بين أهل العلم. بالقاسم يعني الاسم هذا كأنه منحوت أو مأخوذ من أبي القاسم، هذا الاسم، هذا الاسم نعم. لكن يعني انتشر بين الناس التسمية بهذا، والتسمية بهذا بين الناس هي مبنية على قول بعض العلماء بجوازه، مبنية على قول بعض العلماء بجوازه، بل من أهل العلم من هو كذلك مكنن كأبي القاسم الإمام البغوي رحمة الله عليه، من أئمة الحديث والتفسير والفقه من علماء الأمة أبو القاسم. فإذا انتشر هذا في بعض الأوساط مبني على فتيا العلماء ذاك البلد على جوازه، هذا المقصود، والله أعلم.